أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتوهم وإمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداء الأمر، وإمكان الإتيان بها بهذا الداعي ضرورة إمكان تصور الأمر بها مقيدة، والتمكن من إتيانها كذلك بعد تعلق الأمر بها، والمعتبر من القدرة المعتبر عقلا في صحة الأمر إنما هو في حال الالتزام لا حال الأمر. هذا التوهم واضح الفساد. يظهر من هذا التوهم أن هنا إشكالين، وحاول المتوهم أن يجيب عن كلا الإشكالين، فلا بد أولا من بيان الإشكالين كي يتضح ما أراد المتوهم الجواب عنهما. الإشكال الأول هو لزوم التكليف بغير المقدور. لو اعتبر أصل امتثال الأمر في متعلق التكليف شرعا، لو أخذ قصد القربة وقصد امتثال الأمر في متعلق التكليف شرعا يلزم التكليف بغير المقدور. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، يلزم الدور لو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر أي في المأمر بشرعا يلزم الدور. هذا هو مجمل الإشكال. وأما تفصيل كل من الإشكالين والتوضيحهما كيف يلزم التكليف بغير المقدور، كيف يلزم هذا الإشكال الأول، توضيح هذا الإشكال الأول، لو اعتبر قصد امتثال الأمر في متعلق التكليف، الصلاة واجبة وهي متعلق التكليف بالوجوب، لو اعتبر قصد امتثال أمر الصلاة قيدا بالصلاة بأن تكون الصلاة مقيدة بقصد امتثال أمرها واجبة ومأمورا بها على هذا الفرض، لزم التكليف بغير المقدور، إذ لا يتمكن المكلف من إتيان الصلاة بقصد أمرها، لا يتمكن. لماذا لا يتمكن؟ إذ المفروض وحدة الأمر، بمعنى ليس إلا أمر واحد تعلق بالصلاة، هذا هو المفروض، وحدة الأمر تعلق بالصلاة، وإتيان الصلاة بداء امتثال الأمر يتوقف على أمرين، بأن يكون الأمر الأول متعلقا بالصلاة، فالأمر الثاني يأمر المكلف بإتيان الصلاة بداء أمر الأول، بداء أمر الأول. هذا ممكن، على هذا ممكن، ولكن والمفروض فقدان الأمرين، ليس إلا أمر واحد، هذا هو المفروض، ليس إلا أمر واحد، فما يتمكن المكلف يتمكن من اتيان الصلاة فقط، لا يتمكن من اتيان الصلاة بقص امتثال امرها، لا يتمكن. فالتكليف بالصلاة بقص امتثال امرها تكليف بغير المقدور، هذا هو الاشكال الاول. الاشكال الثاني الدور، الدور واضح. اذ على هذا الفرض، على فرض اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر، يتوقف الامر على المتعلق، اذ توقف الحكم على الموضوع من البديهيات، فلا بد اولا من المتعلق كالصلاة، ثم يتعلق الأمر بها. ولما كان متعلق الصلاة، متعلق الأمر الصلاة مقيدة بقص امتثال الأمر، مقيد بهذا القيد، فلا بد قبل تعلق الأمر لا بد من تحقق الصلاة مقيد بهذا القيد، أي مقيد بقصد امتثال الأمر. السلام مقيد بهذا القيد يتوقف على أمر، والأمر أيضا يتوقف على المتعلق، والمتعلق هي المقيدة بالأمر، فيتوقف على الأمر. فالأمر يتوقف على المتعلق بما في قصد امتثال الأمر، فيتوقف على الأمر، لأن الأمر قيد للمتعلق، توقف الحكم على المتعلق توقف على المتعلق بجميع قيوده، والقيد أيضا وهو قصد امتثال الأمر يتوقف على الأمر، لولا الأمر لا يمكن قصد امتثال الأمر. هذا الدور، هذا هو إشكال الدور. فالحاصل لو اعتبر او اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر شرعا للزم تكليف بغير المقدور، هذا هو الاشكال الاول، ولزم الدور، هو هذا هو الاشكال الثاني. ثم هذا التوهم، المتوهم حاول أن يجيب عن كلا الإشكالين، عن كلا الإشكالين، بحيث لا يرد لا الإشكال الأول ولا الإشكال الثاني. توضيح ذلك بعد مقدمة قصيرة، أي توضيح هذا التوهم بعد مقدمة قصيرة، وهي اعتبار قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر على قسمين، القسم الأول أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر شرعا تصورا ولحاظا، هذا القسم الأول. القسم الثاني اعتبار قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر خارجا، لا ذهنا وتصورا، بحسب الخارج، هذا هو القسم الثاني. فبعد هذه المقدمة القصيرة يقول المتوهم أن إشكال الدور يلزم على فرض اعتبار قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر خارجا، وأما على فرض قصد امتثال الامر في متعلق الامر ذهنا وتصورا لا يلزم الاشكال اصلا، لا يلزم الاشكال الدور، هذا الاشكال غير لازم. لماذا لا يلزم هذا الاشكال على هذا الفرض؟ اذ الامر قبل ان يامر المكلف بفعل الامر يتصور متعلق امره مقيدا بقصد امتثال الامر، مقيدا بهذا القصد، يتصور يلاحظ ويتصور متعلق امره مقيدا بقصد امتثال الامر، ثم يأمر فلا يلزم الدور. لماذا لا يلزم الدور؟ إذ ما تصوره قبل الأمر من متعلق الأمر ومن إتيانه بقصد امتثال أمره تصور أن يكون متعلق الأمر مقيد بهذا القيد، بقيد امتثال الأمر، هل هذا يتوقف على أمر؟ لا يتوقف على أمر. تصور الشيء لا يتوقف على شيء، تصور المتعلق والتصور تصور المتعلق الأمر مقيد بقيد امتثال الأمر، هذا لا يتوقف على شيء. غاية الأمر يتوقف على المتعلق المقيد، فالتوقف من جانب الواحد ليس من الطرفين، فلا يلزم الدور، فلا يلزم الدور. هذا هو الجواب عن إشكال الدور. وأما الجواب عن إشكال لزوم التكليف بغير المقدور فإذا يتوقف على مقدمة قصيرة جدا، هذه المقدمة وهي: لا شك في اعتبار القدرة عقلا في حسن التكليف، لا شك في هذا، إذا التكليف بغير المقدور قبيح عقلا ولا يجوز شرعا، فلا يجوز التكليف بغير المقدور شرعا. هذا مما لا إشكال فيه، اعتبار قدرة في التكليف مما لا شك فيه. غاية الأمر اعتبار القدرة يتصور على قسمين: اعتبار القدرة حين التكليف، اعتبار القدرة حين الامتثال. هل يعتبر القدرة قدرة المكلف على الفعل حين التكليف، أو تعتبر قدرة المكلف على الفعل حين الامتثال؟ هذه المقدمة. فنقول تعتبر قدرة المكلف على الفعل حين الامتثال لا حين التكليف. حين الامتثال إذا كان المكلف قادرا على الفعل ليس التكليف قبيحا. بعد هذه المقدمة نأتي في محل الكلام في مقام الجواب، فنقول أنه لا يلزم التكليف بغير المقدور في محل الكلام. لماذا؟ إذ بعد التصور الآمر متعلق التكليف كالسلاة مقيدة بقيد امتثال أمر السلاة بعد تصور هذا، ثم الأمر بالسلاة، ثم المكلف بعد الأمر يأتي بالسلاة، ليس الأمر كذلك؟ حين الامتثال الأمر موجود، الأمر بالسلاة يكون موجود حين الامتثال، فحين الامتثال يأتي بالسلاة بداء أمرها بقصد امتثال أمرها، أليس هذا من الممكن؟ ها؟ من الممكن واضح يعني. فلا يلزم التكليف بغير المقدور، فلا يلزم التكليف بغير المقدور، هذا غاية ما يمكن أن يقول أو يقال في توضيح هذا التوهم. فنتيجة هذا التوهم لا يلزم لا الدور ولا التكليف بغير المقدور، لا يلزم لا الإشكال الدور ولا إشكال التكليف بغير المقدور. ومع ذلك المطلب واضح، ومع ذلك قال المصنف هذا التوهم واضح الفساد. كيف واضح الفساد؟ قد انتفى الإشكال، كيف واضح الفساد هذا التوهم؟ مع ذلك يقول هذا التوهم واضح الفساد. كيف؟ وحاصل ما يظهر من المصنف في دفع هذا التوهم، في فساد هذا التوهم، أن هذا التوهم وإن كان يندفع به إشكال الدور، يندفع به إشكال الدور، لا يلزم الدور كما ذكرنا في تقريب التوهم، ولكن لا يندفع به إشكال لزوم التكليف بغير المقدور. هذا الإشكال باق على حاله، لا يندفع بهذا التوهم. هذا الإشكال الثاني، كيف هذا الإشكال لا يندفع بالتوهم؟ كيف باق على حاله؟ إذ لا يتمكن المكلف من إتيان السلاء المقيدة بقصد امتثال أمرها، لا يتمكن من إتيان السلاء مع هذا القيد، إذ المأمور بهذا القيد المقيد، السلاء المقيدة بقصد امتثال أمرها، لا يتمكن المكلف من إتيان السلاء مع هذا القيد، فيلزم التكليف بغير المقدور. فالتكليف بغير المقدور باق على حاله. كيف لا يتمكن المكلف، لا يقدر المكلف على اتيان السلاء مع قصد امتثال امرها، كيف لا يتمكن؟ يقول المصنف ان مقدور المكلف هو ذات السلاء، المكلف يأتي بذات السلام، ولكن لا يتمكن من إتيان بقصد امتثال أمرها بهذا القيد، لا يتمكن أن يأتي بهذا القيد. ليش؟ لماذا لا يتمكن أن يأتي بهذا القيد؟ إذ المقصود هو الإتيان السلام في الخارج مع هذا القيد، وهذا القيد من الأمور القصدية لا يمكن إيجادها في الخارج، من الأمور القصدية قصد امتثال الأمر، أليس من الأمور القصدية قصد امتثال الأمر؟ فلا يستطيع الإتيان بالصلاة مع هذا القيد في الخارج، لأن هذا القيد من الأمور القصدية لا من الأمور الخارجية، كي يمكن إيجادها مع المقيد في الخارج. فالتكليف بالصلاة مع هذا القيد باعتبار كون هذا القيد من الأمور القصدية تكليف بغير المقدور، فيلزم هذا الإشكال أن يلزم التكليف بغير المقدور. هذا هو غاية ما يمكن في دفع هذا التوهم وفي فساد هذا التوهم. والتوهم إن كان تعلق الأمر بفعل السلام بداء الأمر، هذا إشارة إلى جواب عن الدور، وإن كان الإتيان بها بالسلام بهذا الداعي، هذا إشارة إلى التكليف لزوم التكليف بغير المقدور، فيمكن تعلق الامر بفعل السلام بداء الامر بدون الدور، وإن كان الإتيان بالسلا بهذا الداعي فيكون المكلف أيضا قادرا، لا يلزم تكليف بغير المقدور. ضرورة إمكان تصور الأمر، ضرورة إمكان تصور الأمر، الآمر يتصور الأمر بها بالسلا مقيدة، أي السلا مقيدة بقصد امتثال هذا الأمر. وضرورة التمكن من إتيانها، هذا إشارة إلى دفع التكليف بغير المقدور، تمكن من إتيانها أي إتيان السلا كذلك أي مقيدة بقصد امتثال الأمر بعد تعلق الأمر بها بالسلا. والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الأمر إنما هو في حال الامتثال، في حال الامتثال الأمر موجود، الأمر بالسلا موجود، فالمكلف يتمكن من اتيان السلا بقصد امتثال هذا الامر، فقادر على السلا اتيان السلا بقصد امتثال امره. لا حال الامر، ليس القدره المعتبره حال الامر كي يلزم التكليف بغير المقدور لعدم الامر حال الامر مثلا. هذا التوهم واضح الفساد. ضروره انه وان كان تصورها كذلك، اي تصور السلا كذلك، أي مقيدة بقصد امتثال الأمر بمكان من الإمكان، فيندفع إشكال الدور. هذا جواب عن إشكال الدور، يندفع إشكال الدور، إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها أي بالسلا بداء أمرها، أي لا يندفع إشكال لزوم التكليف بغير المقدور، هذا غير مقدور، إشارة إلى عدم اندفاع لزوم التكليف بغير المقدور. لماذا؟ لعدم الأمر بها، لعدم الأمر بالسلام، فإن الأمر حسب الفرض تعلق بها أي بالسلام مقيدة بداء الأمر، وأما ذات السلام معمر بها لا، المكلف قادر على إتيان ذات السلام، ذات السلام ليس معمر بها، ولا يكاد يدعو الأمر إلا إلى ما تعلق به كالسلاء المقيدة بالأمر لا إلى غيره كذات السلاء، فلا يندفع لزوم الإشكال بغير المقدور. إن قلت نعم ولكن نفس السلاء أيضا صارت مأمور بها بالأمر بها مقيدة، قلت كلا، تقريب هذا الإشكال والتصحيح، الإتيان بالسلا بقصد امتثال أمرها، توضيح إن قلت هذا السؤال وهذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة إذا تعلق الأمر بمركب من الأجزاء الخارجية كالسلة تعلق بها الأمر وهي مركبة من الأجزاء الخارجية كالقيام والقراءة والركوع والسجود والتسليم إلى آخر، إذا تعلق الأمر بالمركب من الأجزاء فالأمر فالمجموع المركب يكون متعلقا للأمر مستقلا، تعلق الأمر بمجموع المركب، وكل جزء من المركب متعلق للأمر ضمنا، أي في ضمن الكل، في ضمن المجموع. فالمجموع مأمور به وكل جزء أيضا مأمور به. غاية الأمر المجموع مأمور به بالأمر المستقل وكل جزء مأمور به بالأمر الذمي. هذه المقدمة. فكما يصح أن يأتي المكلف بالمجموع بباع الأمر يصح أن يأتي بكل جزء بباع الأمر أي بباع الأمر الذمي يصح. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة التطبيق في محل الكلام. أن السلاء مقيدة بقيد بقص الامتثال. سلاء مقيدة في مقام بهذا القيد قص امتثال الأمر. فكأنها مركبة من الجزئين. ذات السلاء جزء وقصد امتثال الامر جزء اخر. والامر تعلق بالسلا مع هذا القيد مع قصد امتثال الامر. فكل منهما اي السلا وقصد امتثال الامر مأمور به بالامر الذمي. ليس الامر كذلك حسب المقدمة. فحينما يأتي المكلف بذات السلام قادر بإتيان السلام بقادر. حينما يأتي بذات السلام بقصد امتثال هذا الأمر أي الأمر الذمي يصدق عليه إتيان المأمور به بقصد امتثال الأمر يصدق عليه فيصح. هذا هو المأمور به وهذا هو مقدور للمكلف أيضا. هل يلزم الإشكال بلزوم التكليف على غير مقدور؟ لا، لا يلزم الإشكال إشكال لزوم التكليف بغير المقدور أصلا وأبدا. إذ الباقي هذا الإشكال إشكال الدور اندفع لا يلزم هذا الإشكال. هذا ملخص إن قلت إن قلت نعم ولكن نفس السلاء أيضا صارت مأمور بها بالأمر بالسلاء مقيدة قيده مأمور به بالأمر الذمي. ذات السلاء أيضا مأمور بها بالأمر الذمي. إذا أتى بالسلاء بقصد امتثال هذا الأمر الذمي يصدق إتيان المأمور به بقصد امتثال أمره وهذا هو مقدور. إتيان ذات السلاء مقدور. كنت كلا أجاب عنه المصنف إلا أن هذا الجواب من المصنف أيضا يتوقف على مقدمة. لازم ذكر المقدمات يتوقف على المقدمة وهي المقدمة المركب على قسمين مركب على قسمين. المركب من الأجزاء التحليلية العقلية والمركب من الأجزاء الخارجية. كالجسم مركب من المادة والصورة في علم الفلسفة والمادة والصورة من الأجزاء الخارجية. والإنسان مركب من الحيوان والناطق والحيوان والناطق من الأجزاء التحليلية من الأجزاء العقلية. والأجزاء الخارجية كل جزء موجود في الخارج مستقلا. والأجزاء التحليلية ليس كل جزء موجود في الخارج مستقلا بل جميع الأجزاء موجود بوجود واحد كالجنس والفصل موجود بوجود واحد بوجود الإنسان. لو ليس الجنس موجود بوجود مستقل والفصل موجود بوجود مستقل. تطبيق هذه المقدمة في محل الكلام أن السلاء المقيدة بقصد امتثال الأمر. السلاء المقيدة بهذا القيد. القيد من الأجزاء التحليلية ليس من الأجزاء الخارجية، من الأجزاء التحليلية. فعل هذا أن كل جزء يكون مأمور به بالأمر الزمني إذا كان من الأجزاء الخارجية، ولكن كل جزء ليس مأمور به بالأمر الزمني إذا كان من الأجزاء التحليلية. هنا من الأجزاء التحليلية، فالسلا ليس مأمور به بالأمر الزمني، نفس السلا بلا قيد ليس مأمور به بالأمر الزمني. كي يكون الإتيان بها بقصد امتثال الأمر ممكن. فالنتيجة أن السلاء على فرض على حسب هذه المقدمة، السلاء والقيد من الأجزاء التحليلية، ليس كل منهما على حدة مأمور بالأمر الزمني، فالإتيان بالسلاء بقصد امتثال الأمر غير معقول، ليس للسلاء أمر الزمني. كي يأتي بالسلاء بقصد امتثال الأمر ويتحقق الامتثال، هذا هو الجواب عن هذا السؤال والإشكال. ولهذا يقول كلا، لأن ذات المقيد لا يكون مأمورا بها، فإن الجزء التحليلي العقلي كما ذكرنا من الخارج لا يتصف بالوجوب أصلا، فإنه ليس إلا وجود واحد، الأجزاء موجود بوجود واحد كما ذكرنا، واجب الوجوب النفسي كما ربما يأتي في باب المقدمة. إن قلت نعم، لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثاني أيضا يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن اعتبار قصد امتثال الأمر في السلاة على قسمين، تارة نجعل قصد امتثال الأمر شرطا للسلاة شرطا للمأمور به، وأخرى نجعله جزءا للمأمور به. فقصد الامتثال تارة نعتبره شرطا وأخرى جزءا. وإذا اعتبرنا شرطا فيكون هذا القيد من الأجزاء التحليلية، لا يكون مأمور به بالأمر الزمني. وإذا اعتبرناه شرطا، أي عفوا جزءا شطرا، فيكون من الأجزاء الخارجية، فيكون متعلق للأمر ذمي. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول نعتبر قصد امتثال الأمر جزءا لا شرطا، جزءا كي يكون من الأجزاء الخارجية لا شرطا كي يكون من الأجزاء التحليلية، نعتبره جزءا. فحسب هذا الاعتبار السلاة جزء، وقصد امتثال أمرها جزء آخر، وقد تعلق الأمر بهما أي بالسلاة مع قصد امتثال الأمر، فحينئذ يصح أن يأتي المكلف بالسلاة مع قصد امتثال الأمر الذمي المتعلق بالجوز، ولا يلزم تكليف بغير المطلوب. هذا هو تقريب هذا السؤال. إن قلت نعم، إذا أخذ قصد الامتثال شرطا يكون من الأجزاء التحليلية، وأما إذا أخذ شطرا فلا محالة، نفس الفعل كالسلاء الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد قصد امتثال الأمر يكون متعلقا للوجوب على هذا الفرض. إذا المرتب ليس إلا نفس الأجزاء بالأمر بالأثر، ويكون تعلق الأمر بكل جزء بعين تعلقه بالكل، ويصح أن يؤتى بكل جزء بداعي ذلك الوجوب. ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداء وجوبه. قلت مع امتناع اعتباره كذلك. هذا الجواب. هذا الجواب إذن يتوقف على مقدمة. المقدمة أن الأجزاء على قسمين، نعتبر الأجزاء على قسمين. تارة نعتبر أجزاء الثلاث: القراءة والركوع والسجود والتسليم، هذه أجزاء الثلاث. وأخرى نعتبر من أجزاء الثلاث القراءة والركوع والقيام والتسليم، وهنا جزء آخر قصد امتثال الأمر. قصد امتثال الأمر بعد هذه المقدمة. حسب اعتبار الأول، إذا جعلنا السلام مركبة من الركوع والسجود، فكل هذه الأجزاء معمور بالأمر الذمي المتعلق بالسلام، يصح أن يؤتى بكل جزء بقصد ذلك الأمر. صحيح، على هذا الفصل صحيح، لا يلزم تكليف غير المقدور. صحيح، لا يلزم تكليف غير المقدور، ولكن على فرض الثاني، على فرض زيادة قصد امتثال الأمر، زيادة قصد امتثال الأمر يلزم تكليف غير المقدور. ومحل الكلام من هذا القبيل: السلام مركبة من الأجزاء بما فيها قصد امتثال الأمر. قصد امتثال الأمر جعل جزء السلام، يلزم تكليف غير المقدور. ليش؟ لأن قصد امتثال الأمر ليس إلا الإرادة، القصد هو الإرادة، والإرادة ليس أمرا اختياريا. إرادة ليس أمرا اختياريا. لماذا؟ إذ الفعل الاختياري ما يكون مسبوقا بالإرادة، والإرادة ليست مسبوقة بالإرادة الأخرى، وإلا لزم التسلسل. فالإرادة ليست فعلا اختياريا، هل يلزم تكليف بغير المقدور، لأن غير المقدور ما لا يكون بالاختيار والإرادة. الإرادة إذن ليست بالاختيار والإرادة، فإذا جعل جزء من الصلاة يلزم تكليف بغير المقدور، فلا يندفع هذا الإشكال، إشكال لزوم التكليف بغير المقدور. قلت مع امتناع اعتباري كذلك، أي امتناع اعتباري قصد امتثال الأمر جزءا، فإنه يوجب، أي اعتباره جزءا يوجب تعلق الوجود بأمر غير اختياري كما ذكرنا. فإن الفعل وإن كان بالإرادة اختياريا، إلا أن إرادته، إرادة جزء من الصلاة، إلا أن إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرى، وإلا لتسلسلت إرادته، ليست باختيارية كما لا يخفى، وإنما يصح هذا الإتيان بجزء الواجب بداء وجوبه في ذمن إتيانه. هنا محظور آخر، يلزم محظور آخر غير هذا المحظور، غير هذا المحظور، محظور آخر. وهذا المحظور الثاني أن الشيء لا يدعو إلى نفسه، شيء يدعو إلى غيره ولا يدعو إلى نفسه. فإذا أخذ قصد، إذا لم يؤخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الصلاة، الأمر الذي تعلق بالصلاة يدعو إلى الصلاة، يدعو إلى الصلاة، هذا صحيح. وإذا أخذ قصد امتثال الأمر جزءا بالصلاة، فالأمر يدعو إلى نفسه، لأن الصلاة بما فيها قصد امتثال الأمر يدعو إلى الأمر، الأمر يدعو إلى الأمر، هذا مستحيل. دعوة الشيء إلى نفسه يكون مستحيل. هذا هو الإشكال الثاني. ولهذا يقول: إنما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبي في ذمن إتياني بهذا الداعي، ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركب عن قصد الامتثال بداعي امتثال أمره. إذ يلزم كون الشيء داعيا إلى نفسه. الحمد لله.